بداية بارك الله فيكم، تتحدثون عن تفاؤل المسلم في مثل هذه المواقف وكيف يجد نفسه متفائلا بالله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل لا يقدر شيئا في هذا الكون إلا لحكمة بالغة، فهو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، ومن أسمائه تعالى الحكيم جل وعلا. فما قدره الله تعالى إنما كان لحكمة، بل لحكم عظيمة. فهذا الوباء الذي انتشر في العالم والذي نعيش أحداثه هذه الأيام، هذا قدره الله عز وجل، ولله تعالى فيه الحكمة. وينبغي للمسلم الصبر والرضا، أن يكون صابرا على ما قدره الله عز وجل، وأن يرضى بما قدره الله تعالى، وأن يحرص على فعل الأسباب. فإن الله تعالى له سنن في هذا الكون، فمن عطل هذه السنن فإنه حينئذ لا يوفق. والله تعالى يقول: ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فلا يقول الإنسان إني متوكل على الله ويعطل الأسباب، فإن هذا يعتبر فيه قصور في توكله على الله عز وجل، إذ أن التوكل على الله يجمع بين اعتماد القلب على الله وفعل الأسباب المباحة. ومن هنا تظهر أهمية العناية بفعل الأسباب والأخذ بالتوجيهات من الجهات المختصة. وعلى المسلم ألا يتذمر وألا يتسخط، فيعني بعض الأمور التي أقرت قد يكون فيها شيء من الألم النفسي، لكن لا بد من هذه الإجراءات، لا بد منها لتحقيق المصلحة العامة للجميع. ومن هنا فينبغي الصبر. أرأيت المريض عندما يتعاطى الدواء، يكون الدواء مرا ومع ذلك يصبر على ألم هذا الدواء، لأن هذا سبب بإذن الله تعالى من أسباب الشفاء. فكذلك أيضا ما نحن فيه، هذه الإجراءات ينبغي أن يصبر عليها الإنسان وأن يرضى. وكقاعدة عامة ومبدأ للمسلم، الأشياء التي ليست مقدوره وإنما هي رغم إرادته، ينبغي أن يتأقلم معها وأن يتكيف معها ويرضى بما قسم الله تعالى. فإن التسخط والقلق لا يفيد الإنسان بل يضره. وأمور حياة الدنيا لا تصفو دائما، فإن هذه الدنيا قد طبعت على كدر، كما قال الله سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالإنسان في هذه الحياة يكابد مصاعبها ومتاعبها، وهي سريعة التقلب. هذه الدنيا سريعة التقلب، لا يمكن أن تثبت على حال ولا يمكن أن تصفو لأحد. ولذلك خير زاد يتزود به المسلم هو التقوى لله سبحانه. وعلى المسلم أيضا كما تفضلتم أن يتفاءل، أن يغلب جانب التفاؤل وحسن الظن بالله عز وجل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس تفاؤلا، وكان يعجبه الفأل، حتى الكلمة الطيبة كان يتفاءل بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فينبغي أن نغلب جانب التفاؤل وحسن الظن بالله عز وجل، وأن يبث في المجتمع روح التفاؤل والبعد عن الأمور المزعجة المرعبة التي تصيب الناس بالقلق والتكدر، وإنما يبث فيهم روح الرضا والتفاؤل وحسن الظن بالله عز وجل، مع أخذ الأسباب والالتزام بالتوجيهات. نعم، جزاك الله خير وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم آمين. نبدأ مستمعين الكرام وعلى الهواء مباشرة، نبدأ بأول اتصال من الأخ محمد من مكة المكرمة. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ سعد بارك الله فيك، الله يحفظك، في شهر شعبان الحديث الدعاء هذا ورد: اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: لا إله إلا الله، أمور أن النوافل المطلقة التي تسبق صلاة العصر 4 ركعات لمن أراد أن يصليها في البيت لوحده مع الفرائض تقام، وكذلك قبل إقامة صلاة المغرب الفريضة ورد عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه يقول صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، والثالثة لمن شاء تؤدى أيضا، والأمور هذه الأخرى. جزاك الله خير والسلام عليكم. عليكم السلام، تفضل الشيخ. أما ما ذكره الأخ الكريم الحديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو دعا به الإنسان على أنه دعا كسائر الأدعية فلا بأس. إذا قال اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان لا يقصد بذلك أنه سنة، وإنما دعاء كسائر الأدعية فلا بأس بذلك، لأن الدعاء بالبركة في الوقت مشروع، والدعاء ليس توقيفيا للإنسان، يدعو الله عز وجل بما شاء وبما يحضره من خير الدنيا والآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمصلي قال في التشهد الأخير قال ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه، لكن يجتنب الاعتداء في الدعاء وينبغي أن يحرص على المأثور. فالدعاء بالبركة عموما في الأمور كلها دعاء مشروع، فإذا خص ذلك ببعض الأزمنة فلا بأس بذلك، لكن لا ينوي ولا يقصد بذلك أنه سنة. لكن إذا قال اللهم بارك لنا في هذا الشهر أو في شهر شعبان وبلغنا رمضان يريد بذلك مطلق الدعاء لا بأس، لكن أن يقصد به سنة فلم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المروي في ذلك ضعيف. نعم. وعن النوافل قبل العصر؟ نعم، النوافل أو السنن تنقسم إلى قسمين، سنن الراتبة وسنن غير راتبة. أما السنن الرواتب فهي 12 ركعة، 4 قبل الظهر، ركعتين ثم ركعتين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فهذه السنن الرواتب ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، قد قال عليه الصلاة والسلام من صلى لله تعالى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. خرجه مسلم في صحيح حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وأما السنن غير الرواتب فقد وردت السنة بسنن لكنها ليست من الرواتب، يعني التي يحافظ عليها كالمحافظة على الرواتب، فهذه لا بأس بفعلها الآن، والناس يصلون الآن في البيوت مع الحجر الصحي المنزلي تفعل كما يفعلها الإنسان قبل الحجر، ومن ذلك مثلا 4 ركعات قبل العصر، قد قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، يعني ركعتين ثم ركعتين، وهذه يبتدي وقتها بدخول وقت صلاة العصر، يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم بعد ذلك يصلي صلاة العصر. أيضا قبل المغرب، فقد جاء في حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهذا يدل على تأكد هذه السنة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وكرر ذلك 3، وخشية أن يفهم بعض الناس أنها واجبة قال لمن شاء، فهذه كذلك أيضا تفعل. أيضا سنة الضحى، سنة الضحى سنة مؤكدة، وقد قال عليه الصلاة والسلام قال يصبح على كل سلامة، يعني على كل مفصل من مفاصل الإنسان صدقة، يعني إذا أصبح ينبغي له أن يتصدق بعدد مفاصله شكرا لله تعالى على سلامتها. ومفاصل الإنسان 360، معنى ذلك أنه مطلوب منه كل يوم أن يتصدق ب360 صدقة. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنواع من الصدقات، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وهذا يدل على فضل ركعتي الضحى لأنها تجزئ عن 360 صدقة، فينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، ووقتها يبتدئ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني من بعد شروق الشمس بنحو 10 دقائق إلى حين أن يقوم قائم الظهيرة إلى قبيل أذان الظهر ب10 دقائق تقريبا، هذا كله وقت لصلاة الضحى. أيضا التطوع المطلق، لو أراد الإنسان أن يتطوع لله عز وجل في غير أوقات النهي فلا بأس، لو أراد أن يصلي مثنى في غير أوقات النهي لا بأس بذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. أحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في برنامج سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ سعد بن تركي الختلان. إسراء من الدمام. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حياكم الله جميعا. عندي أربعة أسئلة شيخ خالد. أربعة كثيرة شوي. والله شيخ ضروري والله، من قبل الأسبوع الماضي قلت لك أربعة كثيرة فضروري والله شيخ. باقي لكم اثنين من الأسبوع الماضي، ما تأخذون يكفي؟ والله ضروري يا شيخ. طيب يلا عطنا يا بسرعة. هذا السؤال الأول، الوسوسة. إحدى الأخوات تقول توسوس كثير في الصلاة، من كثر الوسوسة صارت تنسى، تركع تسجد لا تعلم كم صلت ركعة وتعيد الصلاة وتعيد الطهارة كثير. هذا سؤال. والثاني. السؤال الثاني، خشوع في الصلاة. إحدى الأخوات تقول أبدأ الصلاة وأخشع وأتذكر أفعل بعد الصلاة وأفعل، كيف أخشع في الصلاة؟ طيب والثالث. طيب السؤال الثالث، إحدى الأخوات تقول أيضا تقرأ القرآن لا تستحضر المعاني، تسأل هل لو قرأت ولا أعلم مواضع وقت الابتداء وقرأت هل يكون علي اسم لو قرأت مثلا ضمير رجع إلى الله، ضمير رجع إلى الشيطان مثلا أختلط الآيات علي، كيف يكون يعني قراءة القرآن من غير استحضار المعاني من غير معرفة وقت الابتداء وهكذا. طيب الرابع. السؤال الرابع، تسأل عن آية أيوب عليه السلام ووهبنا له أهله ومثلهم معه، ماذا يقصد مثلهم معه؟ هل يعني معنى الآية هل رب العالمين وهب له غير أهله؟ طيب نعم، هذا سؤالها. شكراً. نبدأ بالسؤال الأخير يا شيخ سعد بارك الله فيكم، ووهبنا له وأهله ومثله معهم، ما المقصود؟ نعم، هذا أيوب عليه الصلاة والسلام لما ابتلاه الله عز وجل ابتلاه بالمرض وبقي مدة طويلة، قيل إنه بقي 18 سنة طريح الفراش حتى تركه الناس وهجره الناس ولم يتبقى معه سوى زوجته، ثم بعد ذلك دعا الله عز وجل وقال ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، نادى الله تعالى فقال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجاب الله تعالى له وكشف عنه ضره، وكان فقيرا فأكرمه الله عز وجل ووهب له أهله من زوجة وولد ومعهم مثلهم أيضا من بنين وحفدة، وكل ذلك رحمة من الله عز وجل وإكراما له على صبره، ولهذا قال سبحانه ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، عند كثير من المفسرين المقصود من البنين والحفدة، يعني أن الله تعالى رزقه أولادا ورزقه بني ورزقه كذلك حفدة، فأصبح له أبناء وأحفاد ومثلهم معهم، رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، وفيها ذكرى أيضا لأولي الألباب لأصحاب العقول السليمة الذين يدركون أن عاقبة الصبر الفرج وكشف الضر. الوسوسة في الصلاة. نعم، الوسوسة إذا كانت في أول أمرها فينبغي أن يعالجها الإنسان بالتبصر في الشيء الذي قد وسوس فيه، يتفقه فيه ويسأل فيه، وكذلك أيضا بالشجاعة وقوة الإرادة، ويعرض عن هذه الوساوس، يعرض عنها، كلما أتت إليه هذه الوسوسة أعرض عنها واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، فيعالج نفسه بنفسه. لكن إذا استحكم الوسواس مع الإنسان وأصبح يتصرف بحال قريب من حال غير إرادته، كان يعني مثل ما ذكرت الأخت الكريمة تصل به يصل به الوسواس في الصلاة لأنه لا يدري هل ركع أم لا، هل صلى ثنتين أو ثلاثا بسبب كثرة الوساوس، فإذا غلبت الوساوس على الإنسان ووصلت به إلى مرحلة الوسواس القهري، فهنا ننصحه بأن يذهب إلى الطبيب المختص، الطبيب النفساني المختص، لأن الأطباء المختصين لهم طرق ولهم في هذا طرق وعلاج، علاج نفسي وعلاج أيضا عضوي، لأن أحيانا المشكلة تكون كثرة الوساوس بسبب مشكلة في الدماغ كما ذكر ذلك المختصون، وهذه المشكلة في الدماغ هي التي تسبب هذه الوساوس، فإذا اتصل بالطبيب المختص فإن الطبيب المختص يشخص له المشكلة ويساعده على العلاج، هذا إذا وصل إلى مرحلة الوسواس القهري، ويبقى هذا يبقى بلاء، فعلى أيضا من ابتلي به أن يسأل الله تعالى أن يكشف عنه ويرفع عنه هذا البلاء. تفتقد للخشوع في الصلاة؟ نعم، هذا يشتكي منه كثير من الناس، والمطلوب من المسلم لكي يحقق الخشوع في الصلاة أن يجاهد نفسه وأن يجاهد الشيطان الرجيم، لأن الشيطان إذا رأى ابن آدم قد أقبل في هذا المقام العظيم في مقام مناجاة الله سبحانه، فإن الشيطان كما يقول ابن قيم وغيره يغار من ابن آدم، فيقبل عليه بخيله ورجله ويذكره بأشياء قد نسيها وقد أيس منها لأجل أن يوسوس له، فعليه أن يجاهد هذا الشيطان ويجاهد نفسه. وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي صلاتي حتى لا أدري ما أقول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا وجدت ذلك فادفن عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله منه. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. فهذا علاج أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو كان في الصلاة لا يضر، لأن هذا من جنس الذكر. فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيجد أن الوساوس تذهب عنه وتنقشع تلقائيا. وأيضا أن يهتم قبل أن يدخل في الصلاة أن يهتم بتحقيق الخشوع، إذا وجد الاهتمام فسيجد من الوسائل ما يعينه على تحقيق الخشوع في الصلاة. تقرأ بدون استحضار المعاني، قراءة القرآن كلها بركة ومأجور المسلم عليها، سواء فهم المعاني أو لم يفهمها، وهذا من خصائص القرآن أن من قرأه يؤجر عليه، سواء كانت القراءة بفهم أو بغير فهم، لكن إذا كانت القراءة بفهم وتدبر كانت أعظم أجرا وثوابا، وكانت أيضا لها الأثر في زيادة قوة الإيمان، كما قال الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. بمجرد الاستماع للقرآن يزيد إيمانهم، كذلك بتلاوة القرآن يزيد إيمانهم. لكن أحوال النفس البشرية لا تستقيم على حال، يعني ليس دائما يكون الإنسان على حالة عالية من المزاج ومن استقامة الصحة، يعتري الإنسان ما يعتريه من التعب ومن المرض ومن المشاغل، ولذلك فربما تمر عليه أيام لا تكون نفسيته متهيئة. هنا ينبغي له ألا يترك تلاوة القرآن، يقرأ حتى في هذه الحال، حتى ولو كانت قراءته من غير فهم، ولا يترك تلاوة القرآن، لأنه مأجور على تلاوة القرآن سواء كانت بفهم أو بغير فهم. جزاك الله خير وبارك الله فيكم. معنا الأستاذ عادل من جدة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي استفسارين. سم. السؤال الأول: عندنا عائلة أحرمت قادمة من اليمن، راحوا الميقات، لما وصلوا الحدود الشميسي تم إرجاعهم بسبب كورونا، إيش على العائلة هذه؟ هل عليهم دم أو هل اشترطوا أو لم يشترطوا؟ والله ما أذكر إذا طيب. اشترطوا أو لا. طيب. ما اشترطوا لا ما اشترطوا. السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة للمدارس الحين متوقفة، عندنا ولدنا مسجلينه في رياض أطفال، تقريبا درسوا شهر ونص، دفعنا كامل المبلغ، بس إن المدرسة الحين متوقفة وما في برنامج ماشيين معها، فهل من حقنا أن نطالبهم باسترجاع نص المبلغ أو ربع المبلغ؟ هل لنا حق يعني في المطالبة أو لا؟ طيب شكرا لك يا عادل، بارك الله فيكم. بالنسبة لمن أحرموا، نعم من أحرموا ولم يتيسر لهم الوصول للبيت الحرام بسبب يعني هذا الوباء، فحكمهم أولا ينظر إن كانوا قد اشترطوا، إن كان عند الإحرام قال: اللهم لبيك عمره وإن حبسني حابس ومحلي حيث حبستني، فيتحلل ولا شيء عليه. أما إذا لم يكن المحرم قد اشترط فيكون حكمه في هذه الحال حكم المحصر، والله تعالى يقول: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فمعنى ذلك يذبح دما ويحلق رأسه، والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة، ولا شيء عليه، يكون حكمه حكم المحصر، فيكون عليه ذبح الدم وعليه أن يحلق رأسه إذا كان ذكرا، والمرأة تقصر شعر رأسها، ويستحب له أن يقضي هذه العمرة بعد زوال هذا وارتفاع هذا الوباء إن شاء الله، وتيسر العمرة للناس، يقضي هذه العمرة فيما بعد بإذن الله تعالى. هل لهم حق يسترجعون ما تبقى من هذا الفصل علما بأنهم لم يدرسوه؟ هذه مسألة إدارية، نعم. ترجع لوزارة التعليم، فلعلهم يتفاهمون مع المسؤولين في وزارة التعليم وهم يعالجون هذه الإشكالية. صحيح، نعم، متواصلين معكم مستمعين الكرام وفي حلقة هذا اليوم من برنامج سؤال على الهواء. نعم، من معنا؟ محسن من القصيم، تفضل محسن. أحيانا بعد كلام المشايخ يقول المذيع يقول نفع الله بكم الإسلام والمسلمين. طيب، وكذلك سؤال آخر عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة والسلام على خير خلق الله، هل العبارات دي صحيحة؟ طيب، تفضل يا شيخ. أما بالنسبة للدعاء بالنفع للإسلام والمسلمين فلا بأس به، هذه من الأدعية الطيبة، أن الله تعالى ينفع بهذا الإنسان الإسلام وينفع به المسلمين، وهذا ذكره مفسرون عند قول الله عز وجل وجعلني مباركا أينما كنت، أي نفاعا للخير معلما للناس الخير. فالدعاء بالنفع أن الله ينفع بهذا الإنسان الناس أو ينفع به الإسلام أو ينفع به المسلمين أو ينفع به الإسلام والمسلمين من الأدعية الحسنة. خير خلق الله، خير خلق الله، هذه يعني ترجع لمسألة، هل البشر يعتبرونهم أفضل الخلق أم لا؟ والله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فقال الله فضلناهم على كثير ولم يقل فضلناهم على من خلقنا. ولذلك فالأحسن يعني أن تقيد العبارة، يقال أكرم أو أفضل البشر أو المرسلين أو سيد ولد آدم أو نحو ذلك من العبارات. نعم، نعم، متواصلين معكم مستمعينا الكرام وعلى الهواء مباشرة. معنا اتصال، أمين، أبو كريم من الرياض، حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، حول الشيخ سعد. حياكم الله، بارك الله فيك. شيخ سعد، أنا شخص كنت متعود أصلي على الجنائز في المساجد اللي صلى عليها فيها، الآن مع توقف الصلاة في المساجد وعدم وجود وقت معين للصلاة على الجنائز فصرت أذهب للمقبرة بعد رفع الحظر اللي هو الساعة 9 أو 10 الصباح وأصلي بنية الصلاة على الجنائز اللي ما صليت عليها أمس كلها صلاة واحدة وأرجع، هل فعلي هذا صحيح؟ هذا السؤال الأول. يعني تصلي عليها وهي غير موجودة، وهي أصلي عليها وهي مدفونة يا شيخ. دفنت يعني أجي مثلا الصباح وبنية الصلاة على الجنائز اللي دفنت أمس. طيب، تقف عند رأس القبر؟ لا، أقف في، لأني أنا أصلي عليها كلها يا شيخ، لأني ما أدري وش اللي دفن أمس وش اللي ما دفن، أدخل المقبرة وأقف في مقابل المقابر وأصلي صلاة واحدة بنية الصلاة على جميع ما تمكن عليهم الصلاة أمس، لأن الجنائز الشيخ الآن تجي متفرقة وتجي في وقت الحظر، طبعا إحنا ملتزمين بما يقوله ولاة الأمر. طيب، السؤال الثاني وما فيه؟ إلا فيه السؤال الثاني. السؤال الثاني، في واحد يا شيخ يقول أنا أصلي بأولادي وأحيانا في الصلاة أتعمد مثلا أجلس في الصلاة رباعي، أجلس في الصلاة في الركعة الثالثة لأتأكد هل هم معي ولا هم معي، يعني أتعمد الخطأ في الصلاة عشان أشوف هم متابعين ولا ساهين. طيب، شكرا. ما حكم فعله هذا يا شيخ؟ هل يجوز يتعمد الخطأ للتنبيه؟ طيب، جزاك الله خير. حياك الله. الصلاة على الجنائز يا شيخ. نعم، أولا نقول أخي الكريم، كونك فيما سبق كنت تحرص على الصلاة على الجنائز أنت على خير وأجرك تام بإذن الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فأجرك تام بإذن الله. لكن هذا الاجتهاد الذي تقوم به هذا اجتهاد في غير محله، لأن العبادات مبناها على التوقيف، ولا يستحسن الإنسان بعقله عبادة من العبادات ويفعلها من تلقاء نفسه. فهذه الطريقة أنك تقف على المقبرة وتصلي على الجنائز التي صلي عليها بالأمس هذا عمل غير مشروع، لكن إذا أردت أن إذا دخلت المقبرة وعلمت بأن هذا القبر قد صلي عليه قد دفن قريبا لا بأس أن تصلي عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على امرأة دفنت قبل شهر، فالصلاة على القبر لمن فاتته صلاة الجنازة لا بأس بها، تقصد قبرا بعينه ودفن مدة لا تزيد على شهر، هنا لا بأس بذلك. أما الطريقة التي ذكرتها فهذه توقف عنها، هذه غير مشروعة. نعم، نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. طيب إذا مثلا دخل المقبرة ووجد ناس يصلون على جنازة أو على قبر بعد دفنه وهو لا يعلم هل هو ذكر أو أنثى، كيف يكون الخطاب؟ نعم هو يجتهد بالقرائن، لكن إذا لم يعرف فيقول اللهم اغفر له، يعني هذا الميت سواء كان ذكرا أو أنثى ويكفي ذلك. نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يقول أنه يعني يتعمد الخطأ في الصلاة حتى يتفقد أبنائه. هذا الاجتهاد أيضا اجتهاد غير صحيح. الصلاة ليست محلا للتجربة والاختبار، الصلاة عبادة تقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، عليه أن يصلي بهم صلاة كما جاءت السنة، وأما الاختبار يختبرهم في غير الصلاة. نعم. ليست هذه من الوسائل التربوية الصحيحة، فضلا أولا عن صحتها من الناحية الشرعية. الصلاة إذا يتعمد الإنسان الخطأ فيها فقد يؤثر هذا على صحتها، إذا تعمد أن يزيد ثم يرجع فهذا قد يؤثر على الصحة، ولذلك فهذا أيضا اجتهاد في غير محله. وعلى الإنسان إذا أراد أن يجتهد خاصة في الأمور المتعلقة بالعبادات أن يسأل أهل العلم ولا يفعل مثل هذه الأمور من تلقاء نفسه. فنقول أخي الكريم يعني هو حسن النية، لكن هذا الاجتهاد اجتهاد غير موفق، فعليه أن أيضا يتوقف عنه ويصلي بهم صلاة تامة ويوجههم ويرشدهم. المطلوب من الأب مع أولاده أن يدلهم ويهديهم هداية الدلالة والإرشاد. نعم. وأما هداية الإلهام والتوفيق هذه لا يملكها إلا الله تعالى وحده، فعليه أن يدعو لهم بهداية الإلهام والتوفيق ويبذل معهم أسباب هداية الدلالة والإرشاد. نعم بارك الله فيكم. على جوال البرنامج هذا المستمع يقول السلام عليكم، أبو عبد الملك أحمد البلوي، وله سؤال، له بعض الأسئلة، لكن نأخذ السؤال الأول. يقول رجل داعب زوجته في نهار رمضان وأنزل دون علاج، ماذا عليه غير القضاء؟ نعم هذا الذي حصلت منه هذه المداعبة، أولا عليه أن التوبة إلى الله عز وجل، لأنه ما دام أنه يغلب على ظنها الإنزال فلا تجوز له هذه المداعبة، أو حتى إذا كان لا يملك نفسه ولا يملك إربه لا تجوز، فعليه التوبة إلى الله عز وجل وعليه القضاء، وليس عليه كفارة لأنه لم يحصل منه الجماع، وكفارة إنما تجب على من حصل منه الجماع، فالواجب عليه إذن التوبة والقضاء. نعم بارك الله فيكم. نأخذ اتصال معنا أم عايد من أبها، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغيت أسأل عن دعاء اللهم احسن عاقبتي في الأمور كلها واجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، بغيت أعرف معنى هذا الدعاء، وإذا قلت الإنسان ميت ما الحكم بذلك؟ وكيف أدعي للميت؟ كيف إنسان ميت ما فهمت؟ مثلا إنسان قريب لي وقلت له مثلا اللهم احسن عاقبتي في الأمور كلها واجره من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، يجوز كذا؟ طيب في سؤال ثاني؟ شكرا لك. شكرا. تفضل يا شيخ الجواب. نعم أولا هذا الدعاء دعاء عظيم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به فيقول اللهم أحسن عاقبتي أو في الأمور كلها وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. والدعاء بحسن العاقبة أي أن الله تعالى يجعل عاقبة أموره الدنيوية والأخروية عاقبة حسنة، ويختم له بالخاتمة الحسنة، وهذا دعاء عظيم يجمع له خير الدنيا والآخرة. إذا سأل العبد ربه أن يجعل عاقبته في الدنيا وفي الآخرة حسنة، بأن تكون عاقبة أموره التي يزاولها في دنيا حسنة، وأن يختم له بالخاتمة الحسنة، وأن تكون عاقبته في الآخرة أيضا حسنة بدخوله الجنة، وأجرنا من خزي الدنيا، يسأل الله تعالى الإجارة والعصمة من خزي الدنيا، وذلك بأن خزي الدنيا هو من أعظم أسباب عذاب الدنيا، لأن الإنسان إذا اختزى بين الناس بأمور مشينة فهذا ألمه النفسي كبير، وعذاب الآخرة أعذني وأجرني من عذاب الآخرة وهو عذاب النار. فهذا الدعاء دعاء عظيم يحسن بالمسلم أن يدعو الله عز وجل به، وأن يسأل الله تعالى أن يحسن عاقبة في الأمور كلها، وأن يجيره من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأما فعل ذلك للميت فيجوز إذا قصد بذلك الإجارة من عذاب الآخرة، بأن يقول مثلا اللهم أجره من عذاب الآخرة وأحسن عاقبته في الآخرة لا بأس. وأما خزي الدنيا فهو قد مات وقد ارتحل عن الدنيا، فهذا الدعاء بلفظه ليس مناسبا أن يكون عن الميت، إنما يناسب بعض أجزائه. والأحسن أن يدعو بدعاء مستقل لهذا الميت، بأن يدعو له بالمغفرة والرحمة وأن يدخله الله الجنة وأن يعيده من النار، أحسن من أن يجزئ هذا الدعاء. لكن الدعاء له بأن يجيره الله من خزي الدنيا وهو قد مات هذا غير مناسب بالنسبة للميت، بل ربما يدخل في باب الاعتداء في الدعاء. نعم بارك الله فيكم وحسن الله إليكم. طيب ما الضابط في العجز عن الصيام في كفارة الجماع في نهار رمضان؟ هل الضابط عجزه عن صيام رمضان؟ الضابط في ذلك إذا قال إنه عاجز فننظر لسبب هذا العجز، إن كان مريضا فيرجع للطبيب المختص، إذا قرر الطبيب المختص بأنه غير قادر على صيام الشهرين المتتابعين فينتقل بعد ذلك إلى إطعام 60 مسكينا. أما إذا قال إن العجز أن يجد مشقة، فالمشقة لا بد منها، لأن صيام الشهرين المتتابعين فيه مشقة على أي أحد، ولأن الكفارة المغلظة إنما رتبت على أمور عامة، فالمشقة لا بد منها ولا بد من الصبر. وإذا كان قادر على صيام رمضان من غير مشقة فمعنى ذلك أنه قادر على صيام الشهرين المتتابعين كذلك، فيكون الضابط أنه إذا قدر على صيام رمضان كاملا فمعنى ذلك أن عنده القدرة على صيام الشهرين المتتابعين في الجملة. والكفارة هل تعطى الجمعية يا شيخ أو يوزعها بنفسه؟ إذا كان يثق بهذه الجمعية وبالقائمين عليها فلا بأس، لأن هذه الجمعية تعتبر وكيلة عنه في توزيع الكفارة. وإذا أراد أن يخرجها بنفسه وكان يعرف فقراء ومساكين وأراد أن يفرقها على 60 مسكينا فهذا لا شك أنه أكمل وأفضل. طيب يعزم 60 مسكين يا شيخ على وجبة غداء؟ هذه قال بها بعض أهل العلم، وقد روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك، وكان لما كان في آخر عمره ويفطر في رمضان ويطعم كان يجمع المساكين فيغديهم أو يعشيهم، فإذا فعل ذلك ووضع لهم وجبة وغداهم أو عشاهم حصل المقصود إن شاء الله وأجزاء. نختم هذه الحلقة باتصال أم محمد من الرياض، تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. أنا مطلقة وزوجي الأول جاب عيال بعد طلاقي منه، بس الأبناء اللي انولدوا بعد طلاقي أفتش لهم، هل يجوز ولا لا؟ طيب شكرا لك، تفضل يا شيخ. نعم لا بأس أن يكونون محارم لك، ولا بأس بأن تكشفي لهم، فحتى ولو كانوا قد أتوا بعد الطلاق، لأنك زوجة أبيهم، فأبناء هذا المطلق سواء كان أثناء زواجك منه أو كان بعد الطلاق كلهم محارم لك وتكشفين لهم جميعا. جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك وفي علمك. اللهم آمين وبارك الله فيكم وفي الأخوة المستمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.